يقولون في رفع الأيدي في ضرورة طلب العلو للداعي، يقولون السماء جهة الرحمة، الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة الجنة وغيرها فجعل في العلو والنار تحت، فهذا نطلب الرحمة نتوجه إلى جهة أي أنتم في ما تطلب الرحمة، من تقول يا رحمة يا جنة، تقول يا الله، يقولون أن يطلب الخير يتوجه إلى جهة الخير الموجودة، لكن من يدعو الحين؟ يدعو من؟ طيب وهو رافع يديه إليه، إذن أين هو؟ ما يقولون في السماء؟ أي طيب مكابرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.